بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلمة أحببت أن أقولها لإخواني، كنت أتمنى أن أقولها في الخطبة ولكن لم يكن في الوقت متسع. هذه الكلمة تخص ما يحدث لجنودنا في سيناء. أحب أن أوضح للناس كافة، لمن يسمعنا يعني، أننا نبرأ إلى الله تبارك وتعالى مما يحدث. وهذه البراءة ليس المقصود بها أن نوصل رسالة لأحد معين حتى نبين موقفنا، فمواقفنا معروفة ومشهورة ومحفوظة ومسجلة، وإنما هذا الكلام نريد أن يجعله الشباب نصب أعينهم. أعداء الأمة الإسلامية يحاربوننا بطرق مبتكرة كل يوم، خطط جديدة للأبالسة وللشياطين. يستخدمون أمرين بالنسبة لكم متناقضين في ظاهرهما، يستخدمون الغلو في الدين. إياكم أن تظنوا أن المستشرقين الذين قاموا بدراسة للفرق الإسلامية وللتراث الإسلامي ولكتب المسلمين على كل في جميع أنواعها، حتى قاموا بدراسة الفولكلور الشعبي في البلدان الإسلامية، ولذلك هؤلاء ربما كانوا أعلم من كثير من المسلمين بعادات الشعوب الإسلامية وبالفرق وبالخلافات التي بين الفرق بعضها وبعض، فاستخدموا الغلو. وفي نفس الوقت يأتون بأناس آخرين مأجورين أيضا للطعن في الدين والاستخدام الغليل من أجل الطعن في الدين، فيصبح عندك جناحان. الجناح المغالي في الدين يقتل ويسفك الدماء ويدمر ويفجر باسم الدين، ويأتي بأناس في الفيديوهات يذبحهم على الشريعة الإسلامية، زعم الكذاب الدجال يذبح الناس فيصور للعالم همجية المسلمين، هم دول المسلمين، هو ده الإسلام. إياك يا غرب، إياكم أن تدخلوا في الإسلام، هو ده الدين الإسلامي، دين هؤلاء الهمجيين الذين يقتلون ويقرون ويلقون الناس من فوق الجبال. هذه الأمور تصور وتسوق عالميا من أجل أن يصور. وهؤلاء الذين يستخدموا لا تظنوا أن جميعهم يعلمون، لا، الذين يحركونهم من خلف الستار ويلعبون بهم كالعرايس، عارفين مسرح العرايس، الذين يلعبون بهم هؤلاء يعرفون وجهتهم، ونحن نعلم لمن يعملون ولحساب من يعملون. القيادات نعلم أنها لمصلحة الأمريكان والموساد الإسرائيلي تعمل. أما الشباب مضحوك عليه، كثير من هؤلاء الشباب مضحوك عليهم ويظنون أن هذه هي الشريعة وهذا هو الجهاد الإسلامي، ويفعلون أفاعيل وتصور، يقولون لكي نلقي الرعب ونرهب أعداء الله، وما يعلمون أنهم في كل موقف يخصمون من رصيد الإسلام ويصدون عن سبيل الله، وما يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له الناس اقتل فلانا وفلانا من المنافقين الذين يعملون ضد الدولة الإسلامية، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، كان يخاف على سمعة الإسلام حتى لا تستخدم هذه كذريعة لمنع الناس عن الدخول في الإسلام، فتكون دعاية مغرضة وشائعات يستخدمها اليهود وأعوانهم. لكن في هذا الزمان وجدنا مجموعة من الشباب تستأجر لارتكاب هذه الأفاعيل، والغريب أنهم يسمون أنفسهم أنصار بيت المقدس. طيب ما تتجهوا لبيت المقدس، لا، مدين ظهرهم لبيت المقدس ويقتلون في المسلمين. حتى في سوريا المجاهدون في سوريا، دبلة النصرة وغيرها، مدية ظهرها للجولان، بالجولان محتلة، طب ما تحرروا البلان يلي بتحاربوا البعض وتقتلوا المسلمين، مدين ظهركم للبلان والبلان محتلة لإسرائيل. إسرائيل آمنة، لا يطلق على إسرائيل رصاصة واحدة. نفس الكلام عندنا، غزة وفلسطين محتلة، ادوا غزة ظهرهم وادوا فلسطين ظهرهم واتجهوا لقتل من؟ الجنود المصريين. اسألوا أنفسكم من المستفيد من قتل المسلمين؟ يقتل المسلمون بعضهم بعض، من المستفيد؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الخوارج قال عنهم صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام ويدعون، يتركون ويوادعون أهل الأوثان. إسرائيل دولة محتلة، هؤلاء ظلمة، هؤلاء فجرة، هؤلاء إرهابيون. الدولة الإرهابية ادوا ظهرهم وأخذوا يقتلون في المسلمين. داعش كذلك مدية ظهرها لإسرائيل وعايزة تحتل الحرمين، هدفها الوصول إلى المملكة العربية السعودية. سبحان الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان هؤلاء عندكم ناقص الإسلام أو فيهم كذا أو كذا، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عن المنافق عبد الله بن أبي بن سلول: اللي يعلم باطنه انه اكثر الكفر واكثر الفجره. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. كيف تسوغون باسم الله ان تقتلوا الجنود الذين يصلون؟ ما ارتكبوا معكم؟ يعني الجندي اللي بيقتل ده، العسكري المصري ده، ده لا وزير ولا رئيس جمهوريه ولا ليه في اي حاجه، هيقضي فتره الجيش بتاعته ويرجع يقعد زيكم تعبان غلبان مقهور ظروفه سودة. اللي انت بتقتله ده العسكري اللي انت بتفجر نفسك فيه، هما جنود الجيش دول مين؟ ابني وابنك واخويا واخوك. الجيش المصري من كل بيوت مصر، هؤلاء الشباب بيصلي زيك والله، بيصلي احسن منك بالاف المرات، لان يده لم تتلوث بدم انسان قتل مظلوما. ازاي بتستسيغوا قتل هؤلاء؟ كيف استسغتم لانفسكم قتل هؤلاء الجنود المصريين؟ سبحان الله. قلت ان اعداء الله واعداء الاسلام يستخدمون الغلاة، وهؤلاء لو كشفت الستار ستجد ان يحركهم اوباما واجهزة المخابرات الامريكية والموساد الاسرائيلي بتحرك امثال هؤلاء. انظروا الى العالم الاسلامي، سوريا انتهت، ليبيا انتهت، اليمن، العراق، كل البلاد من بقي في بلاد الاسلام، والمجاهدون في ليبيا لسه شغالين بيقتلوا بعض، والمجاهدين في اليمن بيقتلوا بعض، والمجاهدين في العراق، والمجاهدين في سوريا. اما دول الكفر، دول الكفر فسلمت منكم. دول الكفر، انظر على الدولة اللي موجودة في وسطنا، اسرائيل التي زرعت في وسطنا، آمنة تماما وتقوم بين وقت وآخر لتجرب أسلحتها في لبنان شوية وفي سوريا شوية، ولولا معاهدة السلام مع مصر كانت برضو جربت سلاحها فينا. ما انت ما تقدرش تحارب، تحارب ايه؟ انت عندك عمال بتحارب في مين؟ بنحارب في بعض، بنقتل في بعض، كل ده عشان نوصل لكرسي. كرسي ايه اللي احنا عايزين نوصله؟ بنقاتل من اجل الوصول لهؤلاء الشباب. اقسم بالله لا يقاتلون من اجل رفع رايه لا اله الا الله، ان الذين يحركونهم من قياداتهم الهدف الكرسي، يا يوصلوا للكرسي يخربوا البلد. ما وصلتوا للكرسي، ما قلتم كلمه لله. اللي سمعناه عنكم قعدتوا في مجلس الشعب بتعملوا قوانين علشان تمنعوا الفلول وتمنعوا فلان، عندكم قوانين مخالفه لشرع الله، غيرتوا قانون من القوانين دي، جيتوا على قانون من القوانين الظالمه وحاولتوا انكم تغيروه. اي قانون كنت تعملوا قانون يوحد ربنا؟ كل القوانين اللي عملتوها كانت علشان تقفل الابواب عشان تظلوا انتم في الحكم. ايه اللي سمعناه؟ لغيتوا الربا؟ اسلمتوا البنوك؟ ايه اللي انتوا عملتوه؟ لا شيء. عايزين ترجعوا تاني عشان تعملوا ايه؟ تصفوا بقيه البلد؟ فقلت لكم ان الكفار يستخدمون فريقين، الغلام والفريق الاخر، من يجلس في التلفزيونات من اجل ان يكون شايفين هو ده الاسلام. شايفين داعش؟ شايفين انصار بيت المقدس؟ شايفين اللي بيعملوا الاخوان المسلمين؟ هو ده اللي البخاري قال عليه في حديثه. هو ده العيب مش في هؤلاء، العيب في البخاري، العيب في صحيح مسلم، العيب في الامام ابن تيميه، العيب في الامام البخاري. ويبدا الناس كثير من الناس يقول لك اه صحيح، ويجيب لك احاديث يقول لك اهو شوف خالد بن الوليد عمل وعمل وعمل. خالد الطعن بعد ما كان الطعن في البخاري الاول، بداوا بالطعن في محمد بن عبد الوهاب، بعد كده بقى في الامام ابن تيميه شويه بشويه. ففي الاول خالص كانوا اسحاق الحويني وفلاتر برهامي وفلان وعلا، طبعا هؤلاء عندنا لا يساوون بعرة، لكن انا بتكلم على بعد كده ارتقى شيئا فشيئا حتى وصل للطعن في مين؟ ابن تيميه. لا الموضوع خش على اللي بعده، دخل على مين؟ البخاري ومسلم. بعد كده بقى الطعن في خالد بن الوليد وفي الصحابه الكرام. صدقوني الطعن المقصود به الاسلام نفسه، المقصود الطعن في احاديث النبي الغاء، وفي الاخر هيلغي لك كل شيء ويقول لك والله القران حلو، بوسه وحطه على المنضده اقروه على الميتين. هو ده الهدف، هدف البحيري وامثاله، لانهم كما قلت لكم طائفتان، طائفه بتضرب بالغلو وتصور صوره الدين هو ده الدين الاسلامي، وطائفه ثانيه تشير وتشرح هؤلاء وافعال هؤلاء. شايفين ده اللي بيحصل؟ ده هو ده، اوعوا تفتكروا ده داعش، لا مش ده الاخوان، ده البخاري اهو، ده سيره النبي محمد عليه الصلاه والسلام اهي، ده الصحابه عملوا كده. يجي في الاخر بقى الاسلام دين همجي، دين الفشر بالسيف، دين بقر البطون، دين قطع الرقاب. فين العدل؟ فين الرحمه التي يدعون ان الاسلام جاء بها؟ فبناء على ذلك يطعن طائفه طبعا بالغلو في الاسلام والدفاع عن الاسلام زعمه، وطائفه اخرى تقول سندافع عن الاسلام الذي تقولون عنه، ونبدا باسلام امريكاني جديد، اسلام البحيري، اسلام امريكاني، اسلام لا نعرفه، لا يعرفه ديننا، لا يعرفه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، لا يعرفه قراننا. الهدف ليس الرد على احد الان، وانما الهدف اني ابين لكم خطورة هذا الأمر. كلا الفرقتين ليسوا منا ولا نعرفهم، وإنما كلا الطائفتين الغلاة والذين يصورون الإسلام في صورة الغلو والطعن في الإسلام ويزعمون أنهم يحسنون صنعا، هؤلاء أعوان لأعداء الملة، وأولئك أعداء أعوان لأعداء الملة أيضا. وصدقوني ربما لو كشفت لنا الحقائق وتكلم لنا بعض أجهزة المخابرات في البلد لأوضح لنا أن هؤلاء بالفعل عملاء وتحركهم أجهزة، ولكن أكيد ليس كل ما يعلم يقال، ولكن في الأيام القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى أنا أرى أنه في الأيام القادمة ستتكشف أمور كثيرة. فاكرين في 25 يناير وغيره كنا بنتكلم عن أشياء معينة، وبنقول لكم إن في أشياء ستتكشف في المستقبل، وبالفعل سبب أن هؤلاء الشباب كانوا مستأجرين وكانوا خونة وكانوا كان الغرض ليس إزالة حكم طاغي أو حكم ظالم، وإنما كان الهدف تدمير الدولة المصرية وتفكيك الجيش المصري، ده كان الهدف. الكلام ده كنا بنلح عليه أيام أن كان الدجالون يقولون الشباب التقي النبي الأبي، فاكرين الكلمة دي اللي نقطعها بالنص، شباب التقي النقي الأبي، قلت هذا دجال كذاب، وبالفعل ثبت أنهم لا شباب تقي ولا نقي، وشباب كما رأيتم والفيديوهات والتسجيلات أوضحت حقيقة هذا الشباب، والآن هذا الشباب يعكف في بعض الأماكن ماسك سلاح من أجل تدمير الدولة المصرية. كلامنا ليس دفاعا عن حاكم من الحكام، يشهد رب العالمين، يشهد رب العالمين أننا بفضل الله تبارك وتعالى ما الذي نحتاجه نحن من الحكام؟ أنا لا موظف ولا محتاج ترقية عند حد، ولا محتاج حد يديني شيء، ولا يديني وظيفة ولا شيء من هذا القبيل. يعلم إخواننا أننا لسنا بحاجة إلى هذه الأمور، ولا عايزين مجلس شعب هنقعد على كرسي فيه، ولا هنقعد منصب. أقسم بالله أقول لكم ما أعتقده دينا وما أخاف به على أبنائي وأوصي به أبنائي، أوصي به شباب الأمة، لأن المشكلة ما تخبيش ولادك، تخبي ولادك وتخلي ابناء الاخرين الغلابة هم اللي يمسكوا سلاح ويروحوا بداهية وانت تهرب. شوف بنقول على موسى ربنا بيقول له وما عجلك عن قومك يا موسى، هربوا. ويقول لك عاصم عبد المجد انا هاجرت زي ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، محمد عبد المقصود هاجرت كمان يا جدان. طب والشباب اللي انتوا سبتهم هنا وبتدوهم تعليمات عشان يروحوا في داهية في الاخر، من الاخر كده هم الشباب ده تروح في داهية تعتقل وتسجن ويحدث ده يحدث. طب وانت بقى فين سيادتك؟ خربان مهاجر. لا يا حبيبي، طب ما ترجع للمعركة، لكنك تخشى من عواقبها وتركن الى من تظنه ركنا شديدا. وبإذن الله تبارك وتعالى إن غدا لناظره قريب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على طاعته وأن يثبتنا على دينه وأن يثبتنا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر جيش الأمة وأن يقوي بأس هذا الجيش وأن يقوي بأس هذا الجيش، وأن يجعل ربنا سبحانه وتعالى ويلهم قادتنا تحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يعم الخير ويعم العدل ويعم أطعم الرحمة سائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.